اليوم اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اسم اليوم هو اسم الايه؟ الرحمن الرحيم. والوهاب اللي هو باستفاضة نتكلم فيه. الاسم اللي في امتحان الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اللي انا هدي عليه الاسئلة، وبعدين بعد كده هشرح لكم اسم الوهاب، بس اعتقد يعني اتكلم بعد كده ان شاء الله. الرحمن الرحيم قيل اسمان جليلان كثر ورودهما في القرآن الكريم. افتتح الله بهما أم القرآن وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، وضمنهما الكلمة التي يعني يثبط بها الشيطان، وافتتح بها كتاب نبي الله سليمان عليه السلام، وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل ايه؟ سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الاسمان كل منهما، النقطة دي اللي هيجيبها فيها الأسئلة بقى يا بنات، هذان الاسمان كل منهما دال على ثبوت الرحمة أنها صفة لله عز وجل. فالرحمن أي الذي الرحمة وصفه، والرحيم أي الراحم لعبادته. وفي هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة التي هي صفة الله عز وجل وسعة رحمته. ولذلك جميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات هي من أثر رحمته. كما أن ما صرف عنك من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمدار من آثار رحمته، يعني كل خير بيجيلك من آثار رحمته، كل شر بيصرف عنك من آثار رحمته. فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو أرحم الراحمين. هذا هو المختصر لاسم الإيه؟ وما هي؟ لما نيجي كده نتكلم في اسم ربي سبحانه وتعالى الرحمن في الأسئلة اللي قلتها لكم دي، اللي هي المسابقة بتاعة أسئلة أسماء الله الحسنى، يعني قيل في هذا في الاسم اسم الرحمن الرحيم دالان على، بيدل على أن الله عز وجل يحسن إلى عباده، واحد، أم أن الله عز وجل عليم بأحوال عباده، أم أن ثبوت صفة الرحمة لله عز وجل. يبقى إجابة السؤال هتبقى الإجابة إيه؟ فهمتوا؟ عشان لما تكتبوا الآية يبقى دي التالتة. طيب، من آثار رحمة الله على عباده، حصول، واحد، حصول المنافع والمحاب والمصار والخيرات، واحد، أم صرف المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار، أم جميع ما سبق؟ يبقى جميع ما سبق. فهمت النقطة دي يا بنات؟ طيب، فائدة، ناخد فائدة في النهاية كده في هذا الاسم. إذا أراد الله بأهل الأرض خيرا نشر عليهم أثرا من آثار رحمته، فعمر به البلاد وأحيا به العباد، وإذا أراد الله بهم شرا أمسك عنهم ذلك الأثر فحل بهم البلاء بحسب ما أمسك عنهم. يعني كل من أثر إيه؟ يأتينا بالفضل من عنده، يختبرنا بالبلاء علشان لعل العباد يعودوا إلى ربي سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. وبكده انتهينا من هذا الملخص، بس احنا اتكلمنا في الرحمن الرحيم في كتاب فقه الأسماء الحسنى باستفاضة، لو كنتوا لسه فاكرين، يعني لما كنت بكلمكم فيه الاسم ده. اسم النهاردة يا بناتي، بس طبعا مش عايزة أقول لكم إن طبعا الوقت في حديثي اليوم عن اسم ربي سبحانه وتعالى الوهاب. في الوهاب يقول في كتابه، كتاب اللي هو فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق بن المحسن البدر، يقول في كتابه في الوهاب: اسم تكرر في القرآن. في كم موضع يا بنات؟ تكرر اسم الوهاب في القرآن كم؟ تكرر كم مرة؟ تكرر هذا الاسم في القرآن في مواضع 3، قول ربي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما في آل عمران. أم عندهم خزائن إيه؟ خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، كما جاء في صاد. وكما قال ربي سبحانه وتعالى في دعاء نبي الله سليمان في ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ذكر ذلك الكلمة. وما معنى الوهاب؟ وما معنى الوهاب يا بناتي؟ قيل الوهاب كثير الهبة، كثير المنة، كثير العطية، فعال في لغة العرب للمبالغة. فالله عز وجل وهاب، يهب لعباده من فضله العظيم واسع، ويوالي اتنين، ويوالي وهاب ويوالي عليهم النعم. يعني مش دي وهي يهبك نعمة وبس فقط، ويوالي لأن وهاب، ويوالي عليهم النعم، هذا من اسمه الوهاب. ويوسع لهم في العطاء، وهذا من اسمه الوهاب. ويجزل لهم في النوال في الثواب، وهذا من اسمه الوهاب. فجاءت الصفة على فعال لكثرة ذلك وتواليه وتنوعه وسعته، لأنه ربنا سبحانه وتعالى وهاب. وهو سبحانه الوهاب أي بيده خزائن كل شيء، وملكوت السماوات والأرض، ومقاليد الأمور، يتصرف في ملكه كيف يشاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو سبحانه يهب لمن يشاء ما يشاء، ولا تزال هباته على عبده متوالية، لا تنقطع هباته لحد ما الإنسان بيموت وهباته مستمرة، وعطاياه لا تزال مستمرة ومتتالية، هبة بعد هبة، هبة بعد هبة، في عطاء دائم لا ينقطع، وسخاء مستمر لا ينقطع. يجود بالنوال قبل السؤال، لأنه وهاب، قبل ما تسألي يعطيك، لأنه وهاب. من حيث وضعت النطفة في الرحم، سبحان الله، من ساعة ما بتوضع النطفة في الرحم، فنعم ربي سبحانه وتعالى وهباته للجنين في بطن أمه دارة، يعني لا تنقطع النطفة، يحصل فيها انقسامات، هو الوهاب، ويخلقه ويحسن خلقه ويمد بالطعام ويمد بالشراب ويمد بالعطاء ويمد بعاطفة أمه وهو في بطنها، سبحان ربي العرش العظيم، تبقى بتتقلب وخايفة عليه. وكل هذا من هبات ربي سبحانه وتعالى لبداية في جنين في بطن أمه، عطاء ربي، هبات ربي له دارة لا تحصى. يربيه أحسن تربية، اللي بيربيه في بطن أمه من؟ الوهاب. فإذا وضعته أمه وهبه عطف أمه وهبه عطف والديه، ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، ورباه من أول ما بيلتقط ثدي أمه عشان يعرف إن ده مستودع طعامه، يتقلب في نعم الله ومواهبه وعطائه في مدة حياته. وإذا كانت حياتي على الإيمان والتقوى فهذه أشرف هبة من الله بها على هذا العبد. وإذا توفاه ربي سبحانه وتعالى على هذا كانت المواهب من الله أضعاف ما كان عليه في الدنيا، مما أعده ربي لعباده المتقين من هبات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب بشر. وذكر ربي سبحانه وتعالى أنواع هباته في كتابه الكريم، وذكر توجيه الأنبياء والصالحين لهذه الهبات ولطلبها ولنيلها، كل واحد فيهم كان بيطلب هبة. فذكر سبحانه هباته الرحمة، الرحمة هبة، اللهم أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتبيض بها وجوهنا وتيمن بها كتبنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم، كل دي رحمة. فمن هباته الرحمة التي منى لها نال سعادة الدنيا والآخرة، اللهم نسألك رحمة من عندك. قال تعالى في كتابه وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال تعالى وهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا وقال تعالى ربنا يا ربي الصبر، وخاصة الصبر على النساء يا بنات، يحتاج الأمر صبر شديد جدا جدا. يعني النور مقطوع واحنا بنتكلم والنور منقطع ومفيش ميكروفون، وبرضو النساء بيعلوا صوتهم، طب ازاي يعني حبايبي اللي عند الباب دول؟ نرجع تاني للدرس مرة ثانية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وهب لنا، يبقى مين اللي بهبك الرحمة؟ وقال تعالى أم عندهم خزائن من؟ الخزائن خزائن الرحمة دي عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. وذكر ربي سبحانه وتعالى أن من هباته أيضا الحكم والملك، كما قال تعالى في فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، كما جاء في سورة الشعراء. وقال تعالى ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، كما جاء أيضا في الشعراء. وقال ربي سبحانه وتعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. من الذي يصل الملك أو يعطي الملك؟ ربي سبحانه وتعالى. وذكر ربي أن من هباته أيضا يهب الهبة على العبد، الزوجة الصالحة. لو من ربي على العبد الهبة دي أن تبقى في بيتك زوجة صالحة، فقد من عليك بأعظم هبة، أن تبقى في بيتك في بيتك سكنك زوجة صالحة ترعى شؤونك. ولذلك قيل ذكر ربي سبحانه وتعالى أن من هباته المنة على العبد بالزوجة الصالحة هبة، والمنة على العبد بالذرية الطيبة هبة، فتكون له الذرية الطيبة قرة عين، كما قال ربي سبحانه وتعالى وهب لنا وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال ربي سبحانه وتعالى والذين في سورة، كما جاء في سورة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين، كما جاء فين؟ في خواتيم سورة الفرقان. وكما جاء ربي سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج إنهم كانوا بسر. وكثير من الآيات تبين هبات ربي سبحانه وتعالى لرسله. من الهبات أيضا يا أحبائي، من أعظم الهبات يا بناتي اللي أنا عايز أقول لكم عليها، إن الزوجة تبقى صالحة، تبقى طائعة، تبقى من صلاح الزوجة إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت، أمين على بيتها، وأمين على سترها، وأمين على عرضها، وأمين على ماله، وأمين على أسراره، وأمين على أولاده. لما حتى بتبقى الزوجة بتتجمل، بتتجمل بنيتها إصلاح زوج وعفة زوج، نيتها كلها الله عز وجل، فتسبق بهذه النوايا. إذن نعم الهبة، أعظم الهبات أن يهب العبد زوجة صالحة تكون سكن في بيته. هذه الهبات المتنوعة تكون بيد الله وحده، فهو المالك للكون المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، كما قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أذكر أو يزوجهم ذكرا ويجعل من يشاء عقيما. ولذلك قيل في هذا الأمر سبحانه وتعالى دلالة أن وجود الولد وصلاحه هبة من الله عز وجل. تجدي ولدين أخوات أو أخت ولد أو يعني أيا كان جنسهم، يعني تجدي واحدة صالحة وبرب والديها وتتقي الله وقريبة من الله وطائعة لله، والتانية العكس. فالذي يربينا بالهبات هو الله عز وجل، والذي يمنحنا العطايا هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هذا فيه ده يقول فهذا دلالة على أن وجود الولد وصلاحه هبة ربانية ومنا من الله تعالى أن ننفرد في التصرف. فالمنفرد بالتصرف سبحانه وتعالى وفي التدبير في هذا الكون لا شريك له ربي سبحانه وتعالى، لأن الأمر له سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وحده سبحانه وتعالى جل وعلا يعطي من يشاء من خلقه الأولاد ويمنع من يشاء من خلقه الأولاد، لأنه عليم قدير، يعلم ما يصلح العبد، يعلم. قد يأتيك الولد لكن في كما جاء في سورة يهبك الولد، لكن كما جاء في سورة الكهف إنه سبحان الله الولد ده كان أشورة للآية، لكن أنا بقولك في القصة، لكن الولد ده كان الولد أبوين كانوا صالحين، والولد ده لو كبر هيبقى يخدم فكانوا ايه ان ان ايه فردنا رب ان يبدهم اربعه ايه سبحان الله. وبعدين والتانيين كان سبحان الله الوالدين صالحين وكان في الولد الصالح ده وكان الولد الابين كانوا ايه وكان في كنز في المكان ده وعليه فاقام عليه جدار. يعني قصص كلها تعلم الانسان ان ارضي بقضاء الله ما اعطاك ربي شيئا الا افضل ما يمكن من القسمه فارضي بالقسمه لان القسمه تكون عن ايه عليم عن رب ربي كريم عليم قدير. وقوله ربي سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا أي يرزق البنات بس لما يجي الإنسان ويرزق البنات يهب يعني بقول للعبد ده أنت جالك هبة أنت جالك هبة بنت ده أنت جالك حجاب من النار ده أنت جالك نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. لو كانت البنت دي صالحة أبشر بيها بصلاح البنت دي ترفع درجتك عند الله عز وجل. ولذلك هنا يعلم الإنسان أن الله يرزقه بنات فقط ليس معهن ذكور كما قال ربي أو يهب لمن يشاء الذكور يرزق البنين فقط ليس معهم إناث الذي يهب هو من أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني يجمع لهم بين الذكور والإناث. فقوله ويجعل من يشاء عقيمة لا يولد له أصلا ولد وكل ذلك بإيه بحكمة وبقدر وبرحمة وبفضل فليرضى وبعلم وبإحاطة. فليعلم الإنسان أن ما أعطاه ربي سبحانه وتعالى لابد أن يعلم الإنسان أن عطية ربي سبحانه وتعالى فضل وهبة من الله سبحانه وتعالى. هنا فقسم سبحانه وتعالى الزوجين إلى إيه إلى أربعة منهم من يعطى البنات ومنهم من يعطى الذكور ومنهم من يعطى النوعين ومنهم من يكون عقيما فاجعله لا نسل له ولا ولد له كما قال ابن القيم في ذلك رحمة الله في النونية نونيته والله خالق نوعنا من أربع متقابلات كلها يعني بقول لك إيه بميزان من عند الله سبحانه وتعالى ذكر وأنثى والذي هو ضده وكذلك من أنثى بلا ذكران والعكس أيضا مثل إيه حواء أمنا هي أربع معلومة التبيان يعني يجيب إيه ولد أو بنت أو بل ولد وبنت أو يجعل الإنسان ما فيش خالص عقيم أو يخلق من أنثى من الذكر كما في أمنا مين حواء أو الذكر من الأنثى كمين. ولذلك ليه كان بيستغربوا على سيدنا عيسى سموه أمنا حواء كانت من ضلع من فليه ليه يستغرب ليه ازاي يكون وخلق آدم من غير ايه فليه الانسان بيستغرب وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم كل هذه الآيات سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ومن من الله عليه بالولد وأكرمه بالصلاح عليه أن يحمد ربي الوهاب سبحانه على إفضائه لهذه النعمة كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في نبيه إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إيه إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع ونقول والحمد نفسه هبة. شوف النقطة يا بناتي الحمد نفسه هبة لما تيجي تقولي الحمد لله تقعدي بين نفسك كده وتقعدي تتأمني في أحوال حياتك وتشوف النعم اللي حواليك في بيتك وإنك في ساتر وإنك سبحان الله من الله عليك بكثير من النعم تقولي الحمد لله الحمد لله اللي انت بتقوليها دي هبة. ولذلك قيل والحمد نفسه هبة تحتاج هذه الهبة إلى حمد. روى ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بكر بن عبد الله المزني قال ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت له وجبت عليه نعمة هدي له نعمة كل ما تقول الحمد لله جي لك نعمة كل ما تقول الحمد لله لأزيدنكم نعم. ولذلك بقولي الحمد لله فما جزاء تلك النعمة جزاؤها أن يقول الحمد لله فجاءت النعمة الأخرى فما جزاؤها فلا تنفذ النعم وكل ذلك هبات من الله ولا تنقطع هبات الله عز وجل. طول ما الإنسان قاعد يحمد ربي سبحانه وتعالى فهبات ربي لا تنقطع في أي وقت. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها يعني مهما عملنا لن نؤدي ما لا نهاية لأن النعم عندك هتقول يجيلك نعمة من نعمة تقول اللهم لك الحمد. طب ما أنت الحمد ده هبة من الله فأنت محتاجة تشكري ربي أنه عانك على الحمد فجيلك نعمة تانية طب هتشكريها إزاي فتتوالى النعم وتتوالى الهبات والحمد لله في كل وقت والحمد لله على كل وقت. ولذلك يا بناتي هنا يمكن في تأملات كده في سورة في اسم الوهاب إلى هنا ينتهي. ولذلك قيل فيها: أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وكما يرضى ربنا حمدا لا ينقطع، حمدا لا ينقطع ولا يفنى، حمدا حمده الحامدون، له الحمد شكر وله الشكر كذلك، وله المن والفضل، بيده الأمر كله، وله الأمر في الأول والآخر. زي كنا قيل يا بناتي تأملات في سورة في اسم ربي الوهاب، في اسم ربي الوهاب لله والله الأسماء الحسنى فادعوه بها كما قال ربي سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في الأول وبعدين يعمل طبعا. وبعدين هنا في الآية قال لك إيه؟ ذكر على اسم الوهاب ده، وجد أن هذا الاسم ذكر الوهاب كما ذكرنا لكم ثلاثة آيات في سورة آل عمران وآيتين في سورة صاد، زي ما ذكرت لكم اللي هي الآيات السابقة. ثم قيل أما كلمة أهب وهب وهبنا وهبت ويهب وهب فذكرت على النحو التالي، على النحو التالي في كتاب الله. أهب وردت في آية واحدة، ما هي الآية؟ قال إنما أنا رسول الله لأهب لك غلاما كما جاء في سورة إيه؟ مريم. وهب وردت في آيتين اللي هي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إيه؟ وذكرت أيضا كما في إبراهيم، وذكر أيضا فهب لي فوهب لي ربي لي وهب حكما وجعلني من المرسلين كما جاءت في سورة الشعراء. وأما كلمة وهبنا وردت قيل في تسع آيات، كل زي مثلا على سالك وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، وجاءت في قولي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة مريم، تسع آيات. أما الثالثة قول ربي في وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق إيه؟ عليا. وأما الرابعة وهبنا لهم كما جاء في أيضا وهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وكما في الثالثة أو الخامسة يا بنات ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين كما جاء في سورة الأنبياء. اكتبوا اللي هي حتى الآيات دي عشان تحفظوها في المتشابهات، كانوا في المتشابهات يعني. وأما الثالثة فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة كما جاء في سورة الأنبياء. وأما السابعة وهبنا له إسحاق ويعقوب جعلنا في ذريته النبوة والكتاب كما جاء في سورة العنكبوت. وأما الثامنة وهبنا لداود وسليمان نعم العبد إنه أواب كما جاء في سورة صاد. وأما التاسعة ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا كما جاء في سورة. وأما كلمة ويهب وردت في السورة كما قال ربي، ووردت في سورة إيه بنات؟ يعني هي لا في السوق في السورة. ووهبت كلمة ووهبت وامرأة إن وهبت نفسها النبي أراد النبي أن يستحنكها خالصة لك، يبقى دي كلمة إيه؟ وهبت. وأما هب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ وهب لنا كما جاء في سورة إيه؟ آل عمران. وأما الثانية فهب لي من لدنك إيه؟ ولي يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي كما جاءت في سورة إيه بنات؟ مريم. وأما الثالثة والذين يقولون لكما ذكرتها في سورة الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا. وأما الرابعة ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هو بيقول إيه بقى في التأمل؟ يقول من خلال الآيات السابقة، تأملوا يا بنات الآيات، يقول من خلال الآيات السابقة فإن الله سبحانه وتعالى ذكر اسم الوهاب في مواضع، في سؤال الله الثبات وسؤال الرحمة في الآيات السابقة اللي أنا قلتها، اتنين في سؤال سيدنا سليمان الملك، يبقى تسأليه الوهاب في الملك الذي لا ينبغي لأحد إيه من بعده. وأما الثالثة في ذكر خزائن الرحمة ظهر إن هو وهاب. وأما ذكره أهب فكان في كلمة الغلام الزكي، يبقى يذكر في الإيه إنه يسأل كلمة الوهاب في شكر الخليل إبراهيم عليه السلام وفي الحكم أيضا. ملخص الآيات دي يا بنات اللي أنا عايزة أقولها لكم، يعني إن بقولك تخلصي من الآيات دي كلها، إنه في ذكر لما ذكر سبحانه ووهبنا في مواضع معينة هبة الذرية الصالحة وهبة الرحمة وهبة الأخ الصالح اللهم هب لنا إخوانا صالحين. وهبة الأهل، وهبة الأهل، وذكرت أيضا سبحانه وتعالى في مواضع معينة سؤال الرحمة في الذرية الطيبة اللي هي هب والذرية الطيبة، وفي قرة الأعين من الأزواج، وفي سؤال ربي الحكم وأن تلحقك بالصالحين، وفي سؤال ربي سؤال لا من الصالحين وهو عائد على الذرية، وسؤال الولي وهو عائد على الذرية أيضا. الاختصار من كل الكلام اللي هو قاله ده في التدبر، قال لك باختصار فإن اسم الوهاب مما يصرف فيه الآيات السؤال في الثبات، عند السؤال في الثبات اللهم ثبتنا إنك أنت الوهاب، وفي الرحمة اللهم نسألك رحمة من عندك إنك أنت الوهاب، وسؤال في الذرية الصالحة اللهم هب لنا من لدنك إيه ذرية صالحة، وفي صلاح الأزواج كما ذكر كما في سورة البقرة، وفي سؤال ربي الحكم والملك كما ذكر نبي الله، وفي اللحاق بالصالحين. وقيل ويقرن اسم الوهاب أيضا في الهبات العظيمة من الرحمة والملك والذرية والولد والتأييد بالأخ الصالح، أن يجعل لك أخا صالحا يؤيدك ويؤازرك ويعينك. وإلى هنا هذه بعض التدبرات. لكن لما نيجي بقى نقول إيه، طب نتعبد إزاي باسم ربي الوهاب، كيف نتعبد باسم ربي الوهاب، نقول كده يبقى لازم أفهم أولا ملخصا ماذا يعني الاسم، ما هو المعنى في حق الله تعالى الوهاب، أنه كثير الهبة كثير المنة كثير العطية، يهب لعباده من فضله العظيم ويوالي عليهم كما ذكرنا في بداية إيه المعنى اللي أنا ذكرته فيه. وما الصفة، السؤال الثاني، وما الصفة التي يدل عليها اسم الوهاب؟ الوهبة. ونقول هنا وما الفرق بين هبة الخالق وهبة المخلوقين؟ قال لك فيها نقاط، قال لك من حيث الدوام نمرة واحد، النقطة الأولى من حيث الدوام والاتصال فلا هو الوهاب ربي، فلا يملك الشفاء إلا الله، ولا يملك الولد إلا الله، ولا يملك الصحة إلا الله، ولا يملك كثير من سبحان الله الرزق. إذن هو وهاب على إيه؟ على الدوام، ده وهاب على الدوام، ويملك أن هو إيه؟ يهب. أما هبة ربي فدائمة وسعت كل الخلق. ممكن أنا مثلا إيه أقولك إيه، أنا هاب لك الكتاب ده لكن أقدر أهبك الصحة ولا أعطيك مال ولا أديك كذا ولا أدي ولا أي شيء، أنا ممكن أهبك هبة. فهبة الخلق محدودة، أما هبة الخلق ربي واسعة لكل الخلق سبحانه وتعالى. وهنا النقطة الثانية في هبة ربي، الفرق بين هبة ربي وهبة الخلق أن هبة ربي من غير عوض، مش يعني لا ينتظر من عبده شيء بدون مقابل، بدون مقابل هبات بدون مقابل، ودليل على كده ان تتوالى عليك النعم في كل وقت، لا تنقضي نعم ربي سبحانه وتعالى. اما هبة المخلوقين بيبقى فيها عوض، حتى ممكن يعني الحاجه بقى اللي تقولي ده اعظمها مثلا انه بيهب او بيعطي عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه يثيبه على ذلك، يبقى برضو عايز العوض ولا لا؟ اما الاجر من الله، اما الله عز وجل فلا يسال عوضا في هباته ابدا. واما الثالثه هبة الله سبحانه وتعالى لا حصر لها ولا عجز فيها، مش حصر ولا عجز، لا تنقضي لا تنقطع، زي ما قلت لكم كده يقعد الهبات من الله عز وجل تنزل على عبده والواحد قاعد اللهم لك الحمد يا ربي على هذا، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد ان اليوم يمر علينا وفي واحنا في النعيم ده، اللهم لك الحمد يا رب ان يمر علينا اليوم ونحن في ذلك العطاء. اذا هبة ربي لا حصر لها ولا عجز فيها سبحانه وتعالى. واما الرابعه هبة ربي ليست عن ضعف، هبة الله سبحانه وتعالى ليست عن ضعف او عن ذله ولكن عن مشيئته، ان شاء اعطى وان شاء ايه اخذ او منع، فتكون عن قوه وعن قدره. هبة المخلوقين عن ضعف لانك لا تملك اللي انت الشيء اللي انت بتديه ده كمان مش ملكك، ده من عند الله عز وجل، يعني انت بتهدي من لا ما ليس في ملكك لكن من عندنا. لما تيجي تروحي جايبه مثلا عطيه لحد شيء هتثابي عليه وهو هبه، انت اديت الهبه دي للشخصه دي، هي هبه من الله وهي في حقيقه الامر هبه من عند الله، فاشكري الواهب، اشكري الوهاب اللي اعطاكي هذه الهبه، واشكري برضو الناس لأنه من لم يشكر الله لم يشكر الناس، فلم يشكر الوهاب أو يشكر الله عز وجل. النقطة التي تلي ذلك في الفرق بين هبة الخالق وهبة المخلوقين، إنه هبة ربي سبحانه وتعالى عن حكمة بالغة، حكمة بالغة، يهبك عن حكمة بالغة، يعطي لمن يشاء هناس ويعطي لمن يهب من يشاء ذكور، أو يعطي ده وهذا وهذا، أو يزوجكم ذكورا، وكل شيء بحكمة، وكل شيء أنزله عليك بحكمة، يعطيك المال بحكمة، يعطيك الولد بحكمة، يمنع عنك الولد بحكمة، يعطيك الزوج بحكمة، يمنع عنك الزوج بحكمة. مطلوب منك أنك ترضي، مطلوب منك أن أنت عبدة، مطلوب منك أن أنت تسعدي بقضائه، مطلوب منك أن أنت ما تناقشيهوش في القضاء، عليك الرضا بما قضى والرضا بالقضاء حتى يرزقك برد العيش بعد الموت. ولذلك هنا نقول هبة ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي تكون عن حكمة وعن تقدير، لأن أنت طلباتك لله سبحانه وتعالى ليست لا عن حكمة ولا عن تقدير. الإنسان ممكن يطلب شيء ويكون في الشيء ده عدم سعادته، لكن بنطلب مش معنى كده أننا ما نطلبش أو ما ندعوش، ندعو ربي سبحانه وتعالى بس إن كان فيه خير. لما تيجي تطلبي مثلا الولد تقول يا رب ارزقني الذرية الصالحة البارة، لو بتطلبي الزوج يا رب الزوج الذي يعيني على طاعتك، لو ما تطلب لي المال بتقول يا رب رزقا حلال طيب أعرف فيه حقك فيه يا ربي أولا، لما تطلبي الصحبة أطلبي الصحبة الصالحة اللي تعينك على تقوى الله، أما تطلبي الأنس تطلبي من الله عز وجل، لأن الأنس لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يا بناتي نقول ما أثر الإيمان باسم، إحنا قلنا دلوقتي اسم الوهاب وقلنا أنه فرق شديد بين الخالق والمخلوق وأنه معنى الوهاب معاني كثيرة، ما هي الأثار الإيمانية في حياتك اللي يعني تأثر فيك وتتعبدي بها ربي سبحانه وتعالى من اسمه ربي الوهاب؟ أول حاجة يا بناتي، أول حاجة المحبة، تجلب لك المحبة، يا ربي كل النعم من عندك وأنا مقصرة في حقك، تقوم يمتلئ قلبك إيه ده، أنت لو جاء حد اداكي قليل شيء قليل بتبقي، وهذا الشيء بملأ مقابل بتبقي حاسة أن أنت إيه ممتنة ليه ومكسوفة منه ومستحية منه عن كرم وكذا، وده عبد. أمال كيف بربي الذي ليس كمثل شيء والله مثل أعلى، اللي من عليك بيكي، من عليك بالخلقة اللي أنت فيها، من عليك بكل العطاء اللي أنت فيه، من عليك برجليك اللي بتساعدك تمشي، من عليك بعقلك بيفكر، من عليك بعينيك اللي بتنظر، من عليك بإيديك اللي بتتحرك وكذا، من عليك بالنعم الظاهرة والباطنة والكون حولك وأهلك وأصحابك، هبات لا تعد يا بناتي، هبات لا تعد. فكيف يكون قلبك، ما الذي في قلبك لرب كريم وهاب؟ محبة، محبة لا يعدوها محبة ولا يعلوها محبة. تحب إيه في الدنيا أكثر محبتك لله؟ أصل نفسي، نفسك في إيه إذا من عليك بكل هذا العطاء؟ نفسك، نفسك إنك تقدمي أو الشكر والحمد الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا في اسم الله أولا محبة الله عز وجل، وإذا كان هو المعطي الوهاب يبقى إخلاص العبادة لي، حدش بيعطيك شيء، الذي يستحق العبادة الوهاب، يبقى إخلاص عبادتك كل صلاتك ونسكك وحياتك وطاعتك لله، لأنه بيده وحده جميع المواهب، كل المواهب في حياتك بيده والتي لا تعد ولا تحصى، فهو سبحانه واهبك الحياة، وهو سبحانه واهبك القوة، وهو سبحانه واهبك الرزق، وهو سبحانه واهبك الهداية، وقولي ما شئت في هبات ربي سبحانه وتعالى. النقطة التي تري ذلك أيضا، إذا كان هو الوهاب عليك أيها العبد يا أمة الجبار أن تقومي بشكره، والشكر عمل، اعملوا آل داود شكرا، عشان تشكري ربنا تبقي عاملة بطاعة ربي، تبقي مقبلة على الله عز وجل. ولذلك القيام بشكر ربي عز وجل على هباته العظيمة في حياتك الدينية والدنيوية، وذلك ببذلها بطاعته سبحانه وتعالى واتقاء مساخطه ونشر الهداية وإيصالها للناس من غير عوض يرجى. خلي أعمالك لله، انزلي لله واعطي لله وانصحي لله، حتى في خلافك مع الناس. خلي خلافاتهم في الله، ما يبقاش خلافك مع الناس يقطعك عن الله او عن اوامر الله او عن طاعه الله او عن نزول بتدي طاعه لله، يبقى انت بتعملي الهواك مش لله، انت نسيت الاخلاص. لان الاخلاص يا جماعه لا يحجب الانسان عن طاعه يؤديها لله ابدا، الا اذا كان الانسان ده مريض او اذا كان في شيء شديد يحجب عن هذه الطاعه، خلاص يبقى الامر ده مش بايده لانه بيعمل اعماله الايه. لكن لما يجوا اتنين مثلا يختلفوا مع بعض، والله ما انا رايحه المكان اللي انت فيه مثلا على سبيل المثال، يا خبر، ده انت بتعملي ليها بقى مش لله، ده انت بتعملي لهذه الانسانه مش لله. لو بتعملي لله لاستمريتي على طاعه الله عز وجل. اذن القيام بالشكر لله عز وجل على هباته العظيمة الدينية والدنيوية، وذلك بأسدها بطاعة الله والبعد عن مساقط ربي سبحانه وتعالى ونشر الهداية بين الناس سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك التخلق بهذه الصفة، بأن يهب المؤمن مما وهب ربي عز وجل. عندك مال أعطي، عندك جاه أعيني، عندك علم أنشري، ما تبخليش، ما تبقيش بخيلة، ما تبخليش بالعطايا اللي ربنا منعها ما اعطاها لك. العطايا دي مش ملكك، والله ما هي ملكك، والله ملك الوهاب اللي اعطاك النعمه دي، والله الوهاب. اللهم هب لنا من لدنك ايه حكمه، واشرح صدورنا من يا ربي هبات من عندك سبحانك وتعالى، سبحان الله وتعالى. اذا التخلق بهذه الصفه، دايما تكون ايدك مبسوطه بالعطاء، دايما يكون عندك صفه الوهب والعطاء، دايما يكون عندك، ما يكونش عندك بخل ولا شح، لان ربي الوهاب يعطي ولا يمنع. النقطة التي تلي ذلك وهي المحافظة على نعم ربي عز وجل وهبات. بيبقى في حياتنا نعمة من النعم، هبة من الله، النعمة دي هبة من الله عز وجل، لكن ما بنعرفش قيمتها أبدا. وبعد ما تسلب منا النعمة دي وتروح يقول ياه، دي النعمة دي كان الشيء ده كان نعمة في حياتنا، دي كانت هبة، بس انتوا ما عرفتوش قدر الهبة، فضاعت الهبة أو انتهت الهبة، وهذا سبحان الله أمر ربي سبحانه وتعالى. إذن المحافظة على نعم ربي سبحانه وتعالى وهباته العظيمة من الضياع، وذلك بالبعد عن أسباب فقد هذه النعم، بالبعد عن أسباب فقد هذه النعم. تكون إنسان في نعمة وبعدين بعد كده يجد الإنسان نفسه فقد النعمة دي، وفقدها بإيه؟ بهواه ولا اتباع دي؟ ولا اتباع هواه ولا شيطانه ولا حب للدنيا ولا تكاسل ولا تراخي ولا ذنوب، كلها حواجب تحجب عن هذه النعم وتسبب فقد النعم، ولا سيما هبة الهداية. إذا فتح لك ربي باب للهداية لابد أن تستمر عليه وتسألي ربي أنه يعينك على الهداية. ولذلك هنا ولا سيما إذا كانت هذه الهبة الهداية إلى الحق والتضرع إلى الله عز وجل بالثبات على الهداية وعدم الزيغ عنها. تعرفين الزيغ اللي هو ايه يا بنات؟ الروغان. يسيب الانسان الهداية ويركن الى نفسه والى راحته والى الدعوة والى التكاثر والى كذا. فهذه النعم تسلب من الانسان. ها؟ سؤال ربي سبحانه وتعالى، نقطة التي تلي ذلك يا بناتي بالاسم الوهاب، سؤال ربي بهذا الاسم كل ما يحتاجه العبد من خير الدنيا والآخرة، لأنه لا واهب إلا الله. اسألي الذرية واسألي المال واسألي صلاح الحال بأنه هو الوهاب، واسألي الثبات على الأمر لأنه هو اللي بيهبك الثبات، واسألي الهداية لأنه هو اللي بيهبك الهداية، واسألي الصحة لأنه هو الذي يهبك الصحة، واسألي الصحة لأنه هو ربي الذي يهبك الصحة، واسألي سبحان الله الثبات على دينك، واسألي النور في القبر لأنه هو اللي هيبنى هذا الأمر. سبحان الله، شوفي غاب عنا النور يا بنات، وجاء النور ويذكرني هذا النور دايما كده، انه ده النور ده اللي ممكن يبقى انوار في قبورنا، ولا يا ترى هتبقى قبورنا مظلمه؟ واسال ربي ان تكون هبه من عنده، يهب لنا من عنده نورا في قبورنا، ونورا على الصراط، ونورا على يميننا، يمن كتابنا، ويسر حسابنا، ويثبت اقدامنا بهذه الهبات على الصراط المستقيم. السؤال ربي عز وجل ان كل ما يحتاجه العبد من خير الدنيا يساله ان هو الايه؟ الواهب. النقطة التي تلي ذلك يا بناتي في برضو من هذا الأمر، إذا علم العبد أن الهبة من الله تكون تابعة لحكمته ومشيئته، ينبغي للعبد الرضا بقسمة الله. إذا علم العبد أن الهبة من الله وتكون هذه الهبة تابعة لإيه؟ لحكمته ومشيئته، فينبغي للعبد الرضا بما قسم ربي له. فالذرية هبة كما ذكر في الآيات، ذكرت في أنبياء ربي سبحانه وتعالى إن بعضهم أعطاله إيه، ذكر الذكور عندهم كما ذكر في إيه كنوح ويعقوب أيضا ألف كده، وذكر أنبياء ذريتهم إناث كما ذكر في لوط مش كده برضو، وكما ذكر أنبياء ليس لهم ولد كما ذكر في مين عيسى ويحيى ويوسف، زكريا جاله الولد يا بنتي لما اتقى ربي ده، وأنبياء وهب ربي لهم على الكبر زي إبراهيم وزكريا، وأنبياء هب ربي سبحانه لهم ملك، وأنبياء سخر لهم رب الريح سبحان الله والجن، وأنبياء كما جاء في الأحاديث الصحيحة يعني، وكما جاء في نبي الله سليمان الذي كان عنده 100 زوجة لكنه لم يقدم المشيئة في عندما مر عليهم فلم يأتي بولد إلا إيه، إذا الإنسان لابد أن يقدم مشيئة ربي سبحانه وتعالى تؤخذ من سليمان. النقطة التي تالي ذلك أيضا من هذه النقاط اللي هي النقطة السابعة والثامنة يا بناتي اللي في الآثار الإيمانية بإسم الله الوهاب، وليعلم أن ربي سبحانه وتعالى العبد، ليعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى سمى الولد هبة، فينبغي العبد أن يرضى بما قسم ربي، سواء كانت هذه الهبة بنت أو ولد، سواء كان ذلك الولد أو البنت صحيحا أو سقيما، فكلها عطية من الله سبحانه وتعالى، فما أقبح ألا يرضى العبد بعطية الله عز وجل، المفروض يرضى على كل حال بعطية ربي سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك أن يعلم العبد أن أعظم هبة في حياته هي الاستقامة على دينه، لذلك وصف ربي سبحانه وتعالى يعني أصحاب العقول أولو الألباب، وما قال ربي وما يذكر إلا أولو الألباب اللي هيقولوا إيه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أعظم هبة وهي هبة النبوة، ولذلك أعطي تأتي بعد هبة النبوة العلم، فإذا أعطي العلم، فإذا أعطى ربي العبد هبة العلم فقد أعطاه الهبة العظيمة والخير، ذلك كان العلم هو ميراث الأنبياء، لو أعطي العبد علم فهو ذلك من ميراث الأنبياء، وهنا نكتفي بهذا القدر في قول اسم ربي سبحانه وتعالى الوهاب. اللهم هب لنا الخير كله واصرف عنا الشر كله يا رب العالمين، اللهم هب لنا رحمة من عندك، اللهم هب لنا رحمة من عندك، اللهم هب لنا رحمة من عندك، اللهم هب لنا ثباتا في الأمر، اللهم هب لنا حسن الخاتمة، اللهم هب لنا الصحبة الصالحة، اللهم هب لنا العلم النافع، اللهم هب لنا كل ما يرضيك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا، واسالك ربي الدرجات العلى من الجنه، اللهم هب لنا الفردوس الاعلى من الجنه من عندك يا رب العالمين، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافيه لا تلهينا، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافيه لا تلهينا، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافيه لا تلهينا، اللهم صلي وصلم وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هب لنا شفاعته يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.